قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم. آدم أبو البشرية. قصة الأرض قبل الطوفان. أبتاه، أقسم إنني حاولت أن أمنع لبودة، ولكنها. ولكن ماذا؟ أي شر أكبر من الشر الذي صنعته؟ كانت ستلقي بنفسها في النهر وتغرق. خشيت أن تبقى معنا فتعود في أرضنا الجديدة مأساة قابيل. ألا ترين أنها عادت يا إكريمة؟ كيف تعود هنا مأساة قابيل؟ لأن قابيل نفسه قد عاد. انظري، هذا هو قابيل. قابيل هنا؟ قابيل أين؟ هذا الذي يتحدث إلى إخوته هناك قرب النهر، أليس هذا هو قابيل؟ قابيل؟ إنه أخي الصغير الذي كان سيعبر النهر مع لبودة. انظري إليه كيف يتحدث. منذ علمته لبودة أن يمضي معها إلى النهر خفية لم يعد بريئا كما كان. عاد يتحدث كما كان قابيل وهو صغير، أتذكرين؟ نعم أذكر، أذكر. لا بأس، امضي يا إقليمة إذن قريبا منهم. اسمعين. نعم، أنا أحب أختي لبودة أكثر من إقليمة. لبودة الهاربة؟ أمنعك، لا تقل هاربة، إنها ذهبت تكتشف أرضا جديدة. هل ستكتشف هذه الأرض من أجل خير الجماعة؟ نعم ستكتشف هذه الأرض لنا. إذن كيف عبرت النهر دون أن نعرف؟ لماذا غادرت أرضنا خفية؟ هذا ما يعجبني في أختي لبودة، إنها تصنع ما تريد وتحقق ما تختار. ولكنك تقول إنها اختارت الأرض الجديدة من أجلنا، وهذا هو ما أسألك عنه يا أخي. أوه، أنت تضجرني. بل أحاوره. كيف اختارت أختي لبودة أرضها الجديدة دون أن تعلن ذلك للآخرين؟ أوه، الآخرون، وماذا يعنيها من الآخرين؟ اسمع، سأروي لك سرا عجيبا، سرا قصته علي أختي لبودة قبل أن تعبر النهر. إن في الأرض المقابلة لنا إنسان. إنسان؟ إنسان واحد؟ نعم. كيف يعيش؟ بل كيف وجد هناك هذا الإنسان الواحد؟ اسمع، هذه قصة هذا الإنسان، إنه شقيقنا. شقيقنا؟ وكيف تركوه وحيدة؟ قالت لي أختي لبودة إن له قصة مع أختي إقليمة. كفى، كفى. أيها الغلام الذي يريد أن يكون شريرا. أختاه، لماذا قطعت عنا هذه القصة الشيقة؟ لا شأن لك أنت أيها الأخ الطيب، وأنت سوف أكلم أبي في تأديبك. هيا امضي إلى شأنك. إقليمة، أنا أكرهك، أكرهك وأحب أختي لبودة، أكرهك، أكرهك. قابيل، لماذا لا تجد شهية للطعام؟ ماذا حدث لك هذه الأيام؟ أفكر يا لبودة، أفكر فيك وفي أولادنا يا لبودة. قابيل، أيها الحبيب، إننا سعداء في ظلك. ها هم أولادنا يملؤون بطن الوادي، يقفزون ويصيدون الوحوش ويمرحون. ولكن ينقصهم الطعام يا لبودة، أعني الطعام الدائم. كيف يا قابيل؟ إنهم مثلك يجيدون الصيد. وإلى متى يعيشون على الصيد؟ سيأتي يوم تنعدم فيه حيوانات الصيد. لماذا لا يعملون في الأرض؟ لماذا لا تعلمهم كيف يزرعون يا قابيل؟ يزرعون؟ أبناء قابيل ينحنون فوق الأرض يزرعون؟ يا لبودة ستعيشين وتموتين بلهاء بلهاء. قابيل لا تجحد حقي عليك، لولاي لما عادت إليك الحياة. أيتها الثرثارة، أيتها الثرثارة، دعيني أفكر في صمت. لا تحدثيني منذ الآن إلا إذا حدثتك. مضت أعوام كثيرة، متى تجد حلا لهذه المشكلة؟ لن يعمر واديك دون أن تزرع الأرض، وأولادك لن يزرعوا الأرض. نعم، إنهم صيادو وحوش. ما أروع نبالهم. لو عبرت بهم إلى الشاطئ الآخر. إذن تصطادون من الرجال أضعاف ما تصطادون من الوحوش. وعندئذ يعملون لك في الأرض. أنسيت أيها السيد، أيها الملك، أرضك في حاجة إلى عبيد. مرحى مرحى يا أبناء قابيل، إلى الغزو، المجد ينتظركم، الثروة تناديكم، هيا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. يا ويلي يا ويلي، ماذا صنعت بأولادي يا قابيل؟ أرجع لي أولادي الذين عبروا النهر معك، أريدهم جميعا يا قابيل. لبودة لبودة، إنهم أولادي أيضا، لقد ماتوا في الحرب يا لبودة. بل ماتوا وهم يسطون على أرض إخوتي وإخوتك يا قابيل. لماذا؟ لماذا؟ لبودة، وهل أنا أردت ما حدث وحدي؟ لقد أرادوا ما أردته. ومن علمهم العدوان يا قابيل؟ أنت الذي حرف ينبالهم عن صدور الوحوش إلى قلوب الرجال. أواه يا أولادي، هات أولادي يا قابيل، أرجع لي أولادي يا قابيل، أرجع لي أولادي، أرجع لي أولادي. أيها الشيطان، ماذا أقول؟ كيف أتصرف؟ كيف أواجه أما فقدت كل هؤلاء الرجال؟ الحيلة، الحيلة. أولادي، أولادي. يا لبودة، لو رأيت كيف كانوا يقتلون أولادك، كان منظرهم يفتت كبد الشيطان. إن إخوتك قساة يا لبودة. ولكن إخوتي لم يعتدوا عليكم، لقد كانوا يدافعون عن أرضهم يا قابيل. وإقليمة وإقليمة يا لبودة. إقليمة؟ ماذا عن إقليمة؟ قتلت أكثر أبنائك يا لبودة. لو رأيتها وهي تصوب النبال إلينا ونحن في عرض النهر. إقليمة كانت تقتل أولادي؟ وهي تهلل وتصرخ وتضحك. لولاها لانتصرنا يا لبودة. لولا إقليمة لكان أولادك كلهم موجودين. أواه، يا للنار التي اندلعت فجأة في صدري. قابيل، بركان في صدري قد نبع الآن، أريد أن أدمر شيئا. إلى الثأر. إلى الثأر. إلى الثأر.